السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب زحم. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، قال: حدثنا خالد بن سمير، قال: حدثني بشير بن نهيك، قال: حدثنا بشير رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه ستيتان يمشي بين القبور، فقال: يا صاحب الستيتين، ألقي ستيتك. فخلع نعليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال: سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، وكان اسمه زحما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. قوله رحمه الله: باب زحم، أي في بيان تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم. وزحم هو من المزاحمة، قال في اللسان: الزحم أن يزحم القوم بعضهم بعضا، من كثرة الزحام إذا ازدحموا، والزحمة الزحام، وزحم القوم بعضهم بعضا يزحمونهم زحما وزحاما ضايقوهم، وازدحموا وزاحموا تضايقوا. فلما كان معناه راجع إلى الضيق، والضيق أمر غير محبوب للنفوس بل هو مستكره لها، غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هديه تغيير الأسماء التي تتضمن شيئا من المعاني المستكرهة إلى أسماء حسنة تتضمن معاني عظيمة جميلة. قوله: حدثني بشير بن نهيك، قال: حدثنا بشير، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. الحديث تقدم ذكره عند المصنف رحمه الله في باب قول الرجل للرجل: ويلك، ومضى شرحه هناك. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير، وهو اسم يحمل معنى عظيما جليلا، ألا وهو البشارة التي هي نهج أنبياء الله ورسله عليهم السلام وسبيلهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه البشارة أثرها على الناس عظيم، فبها يخرج الناس من ضيق الكفر إلى سعة الإسلام، ومن تزاحم الغموم والهموم وضيق النفوس واضطراب الصدور إلى السعة والرحمة والبر والإحسان. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب برة. قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم جويرية رضي الله عنها كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. قوله رحمه الله باب برة، أي في بيان تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم لكونه مشتملا على معان عظيمة، فيخشى أن يفضي إلى تزكية النفس، لأن لفظة برة مشتقة من البر، والبر يجمع الدين كله كما سبق بيانه في آية البر من سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم مع ما فيه من معان عظيمة ومدلول طيب بعدا عن التزكية للنفس. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، ثم قال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكم والفاجرة سميها زينب. ففيه أن العلة التي لأجلها غير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم هي البعد عن التزكية للنفس. قوله أن اسم جويرية كان برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، هذا الحديث تقدم بلفظ أطول من هذا، وذكر فيه جلوسها رضي الله عنها إلى أن تعالى النهار وهي تسبح، وفيه وكان اسمها برة فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة. ويستفاد من الأحاديث الواردة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة كراهية لتزكية النفس، ولئلا يقال كنت عند برة أو عندكم برة فيقال لا. قال الباجي رحمه الله فتعلق المنع لوجهين، أحدهما لما فيه من تزكيتها نفسها بما تسمت به، والوجه الثاني لهجنة اللفظ في قولهم عنه خرج من عندي برة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسم ميمونة رضي الله عنها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. قوله رضي الله عنه كان اسم ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهذا كالذي قبله، غيره صلى الله عليه وسلم لما فيه من التزكية للنفس. وقد اجتمع من الروايات في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء ثلاث من الصحابيات من برة إلى جويرية وميمونة وزينب بعدا عن هذا الاسم المشتمل على التزكية للنفس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم بعدا عن التزكية وإن لم يقصد صاحبه تزكية نفسه، فكيف بحال من يطلب لنفسه التزكية أو يزكي نفسه أو يحب أن تزكى نفسه وتمدح بما ليس فيها؟ والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب أفلح، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح ولا أدري قال رافعا أم لا، يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. قوله باب أفلح، أي في بيان حكم التسمي بهذا الاسم ونظائره كبركة ونافع وأفلح ويسار ونحوها من الأسماء. قد دلت الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ساقه المصنف رحمه الله وغيرها مما لم يسقه على كراهة التسمية بهذه الأسماء، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عزما على تغييرها، وأيضا لم يغير اسم من كان يسمى بها كما سيأتي في الترجمة التالية باب رباح، فهو من هذا القبيل ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. قد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود فصلا أفرده لبيان الأسماء التي ينهى عن التسمي بها والأسماء التي يكره التسمي بها، وفصل فيها تفصيلا نافعا، فذكر رحمه الله من الأسماء المكروهة الأسماء المتقدمة ذكرها في الحديث، ثم قال: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربع موجود فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله، فيه امتثاله لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قوله: أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، وتعليل النهي عن التسمية بهذه الأسماء جاء بيانه في الحديث، حيث قال: يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا، أو يقال عندكم بركة ويراد بذلك الشخص المسمى بهذا الاسم فيجاب ليس عندنا بركة، فيكون في ذلك نفي البركة على وجه يكره سماعه، أو يقال عندكم أفلح أو مفلح أو يسار أو خير فيقال لا ما عندنا يسار ولا خير، فيكون في ذلك معنى غير لائق من جهة اللفظ، إذ يوهم نفي الخير أو اليسر. ولهذا جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا، رواه مسلم. وهذا فيه جزم بالنهي عن التسمية بهذه الأسماء. زاد أبو داود في روايته: أثم هو فيقول لا، أي تسأل عندكم رباح فيقال ما عندنا رباح، أو عندكم يسار فيقال ما عندنا يسار، أي تسأل عن صاحب الاسم فتقول أثم أفلح أو أثم رباح أو أثم يسار فيقال لا. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية بهذه الأسماء لما قد يترتب على إطلاقها من عبارات توهم نفي الربح أو اليسار أو الفلاح. قال الخطابي رحمه الله: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى في ذلك، وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها، وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها، فحذرهم أن يفعلوه لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد، وذلك إذا سألوا فقالوا أثم يسار أثم رباح، فإذا قيل لا تطيروا بذلك وتشاءموا به وأضمروا على الإياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه ويورثهم الإياس من خيره. وقول جابر رضي الله عنه: ولم ينه عن ذلك، أي لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا الذي قاله جابر رضي الله عنه إنما هو بحسب علمه إذ لم يبلغه النهي. وأما سمرة ابن جندب رضي الله عنه فقد سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم جزما فحفظه ونقله، وهو محمول على كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. قال القاضي عياض رحمه الله: نهيه أولا إنما كان نهي تنزيه وترغيب مخافة سوء القال وما يقع في النفس مما ذكره، وعكس ما قصده المسمى بهذه الأسماء من حسن الفأل. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح ومولا اسمه يسار، وسمى ابن عمر غلامه نافعا. وقال الطيبي رحمه الله: قال أصحابنا